ايوه ايوه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله الله الله الله الله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا فنان. الله الله الله. خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله الله. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المسلمون كنا مع آيات من كتاب الله رتلها فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ونقلناها إلى حضراتكم من مسجد مولاي الإمام الحسين بمدينة القاهرة.